جزاكم الله خير شيخ. إذا كان والدي يمنعني من صحبة الأخيار وأنا أحس بأني لا أستغني عنهم في ديني وانقطاعي خطر علي، فهل يجوز لي مخالفة أمره؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. فإذا قال لك أبوك لا تصاحب الأخيار لا تطعه في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. فإذا قال لك أبوك لا تصاحب الأخيار لا تطعه في ذلك، ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن: يا والدي كذا ويا والدي كذا. وإذا كان لم يسمح فلا مانع من صحبتهم وإن لم يعلم ذلك، حتى ولو علم لا يضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. لكن مع هذا تجتهد في حسن الصحبة وكلام الطيب مع الوالد والأسلوب الحسن والرفق. وإذا تيسر أن تعمل الخير وهو لا يعلم حتى لا يزداد الشر بينكما فهذا حسن. والمقصود أنك لا تطيع في خلاف الشرع. وهذا هكذا لو قال لك لا تصلي في الجماعة، أو أرادك أن تتزوج امرأة لا تصلح، فعليك بذات الدين ولو عصيته، لكن بالأسلوب الحسن والرفق والكلام الطيب حتى تجمع بين المصلحتين.